بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنكمل بعض القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. من هذه القواعد قاعدة لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، أي لا اعتداد للدلالة في مقابلة التصريح. والدلالة هي قول الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والمراد بها هنا ما كانت تنبئ عن الشيء من غير لفظ، كحال أو عرف أو إشارة أو يد أو لزوم أو غير ذلك. وأما التصريح فهو الإتيان بلفظ خالص للمعنى عار عن تعلقات غيره، لا يحتمل المجازة ولا التأويل. والصريح ما لا يحتمل غير المقصود، أو هو اسم لكلام مكشوف المكشوف المراد منه بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا. يقال صرح الشيء صراحة وصروحة خلص من تعلقات غيره فهو صريح. والصريح الخالص من كل شيء، أو الذي لا يفتقر إلى إغمار أو تأويل. والقاعدة المذكورة هي نص المادة 13 من مجلة الأحكام العدلية المأخوذة من قواعد الخادم، تقتضي عند التفسير وتعارض الدلالة مع التصريح الأخذ بالتصريح، لكون دلالته آكد وأقوى، ولعدم احتماله المجاز والتأويل. ومن أمثلتها التي ذكرت في بعض شروح المجلة ما لو تنازع شخصان شيئا في يد أحدهما وكل منهما يزعم أنه ملكه بالشراء من شخص ثالث، ولم يذكر تاريخ الشراء، أو ذكره أحدهما فقط وأقاب كل منهما البينة على دعواه، ترجح بينة ذي اليد لأن تمكنه من قبضه دليل على سبق شرائه. لكن لو ادعى الخارج أن شراءه قبل ذي اليد وأقام بينة شهدت له بذلك يحكم له، لأن تصريح الشهود يفوق دلالة اليد على سبق الشراء. ومن ذلك ما إذا قبض الأب مهر ابنته البالغة من الزوج فسكتت كان سكوتها إذنا بالقبض دلالة، ويبرأ الزوج لأن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل الدلالة. ولكن لو صرحت البنت بالنهي لا يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزوج. وفي معنى هذه القاعدة أو ما يتفرع عنها الصيغ التالية: صريح القول أقوى من دلالة الحال. ثانيا، صريح القول مقدم على دلالة العرف. ثالثا، المنع الصريح نفي للإذن العرفي. ومما يتصل بذلك تقديم صريح القول على الأمور الباطنة كالنيات، ومن ذلك قولهم أولا العمل بصريح القول أولى من العمل بالنية، ثانيا اللفظ أقوى من النية، ثالثا الحكم يتعلق بما يعبر عنه اللسان دون ما في القلب. وتتضح الإفادة من هذه القواعد عند تفسير أو فهم الحالة الواقعة عند حصول التعارض بين الدلالتين المذكورتين. وما القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ قولهم لا ينسب إلى ساكت القول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. تشتمل هذه القاعدة على فقرتين، أولاهما قاعدة لا ينسب إلى ساكت القول، وأخراهما تمثل استثناء مما تضمنته الفقرة الأولى. أما الفقرة الأولى أي لا ينسب إلى ساكت القول، فهي منسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله. وأما الفقرة الثانية فهي مما أضافته مجلة الأحكام العدلية في مادتها 67 استثناء وقيدا في القاعدة الأولى، وقد أخذتها من أصول فقه الحنفية في أنواع البيان. ومعنى مفردات القاعدة أن لا ينسب أي لا يعزى، يقال نسبته إلى أبيه عزوته إليه، والساكت الصامت أو من ترك الكلام مع القدرة عليه. والمعنى الإجمالي للقاعدة إن من صمت وترك الكلام مع قدرته عليه فإنه لا يعتد بسكوته ولا يؤخذ منه حكم، لأن السكوت كما يحتمل الموافقة يحتمل معاني أخرى تضاد الموافقة. ولهذا نجد أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالإجماع السكوتي، ورفضه بعضهم لاحتمال أن يكون للساكت رأي مخالف لآراء الآخرين. ووجه عدم نسبة قول للساكت إن الأقوال داخلة في الأفعال على ما هو الراجح من أقوال العلماء، والأصل في الأفعال العدم، كما أنها يمكن أن تدخل في أصل آخر وهو أن الأصل في الصفات العارضة العدم باعتبار أن الأفعال نوع من الصفات العارضة لأنها حادثة بعد إذ لم تكن، فهي على هذا منسوبة إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأن السكوت أو عدم القول هو الأمر المتيقن، ونسبة القول إلى الساكت أمر مشكوك فيه، فهو يحتمل الرضا وعدمه. ولعل من لم يعتد بالإجماع السكوتي استمد إلى هذا المعنى. وأما الفقرة الثانية من القاعدة فهي كالاستثناء من الفقرة الأولى أو كالقيد فيها، أي لا ينسب إلى الساكت قول إن لم تكن هناك حاجة إلى البيان، والمقصود بالحاجة الافتقار إلى الشيء، وبالبيان الكشف وإظهار المعنى. وعند بعض الأصوليين هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وأما إذا وجدت هذه الحاجة فإن السكوت يعد بيانا، وقد ذكرنا آنفا أن مجلة الأحكام العدلية استقتها من أصول الفقه عند الحنفية، فقد نصوا على صور البيان وذكروا منها ما سموه بيان الضرورة، وهو السكوت لدى الحاجة إلى البيان. قال النسفي إن البيان واجب عند الحاجة إلى البيان، ولو كان الحكم بخلافه لبين ذلك، ولو بينه لظهر. وبين أن منه السكوت، وضرب أمثلة لأنواع من السكوت هي عندهم من البيان. ولسنا نجد تعارضا بين الفقرتين، فالأولى تقيد الثانية، لا تعارض الثانية، ويمكن اعتبارهما شيئا واحدا، فالمعنى لا ينسب إلى ساكت قول إن لم تكن هناك حاجة إلى البيان، ولكن ينسب له قول ويعتد بسكوته إن كانت هناك حاجة إلى البيان. ونذكر فيما يأتي طائفة من التطبيقات على القاعدة. أولا، إذا باع شخص مال غيره على مرأى ومسمع منه وسكت عن عمله، أي إنه لم ينهه عن البيع، فلا يعد هذا السكوت من صاحب المال رضا منه بالبيع وإجازة له. ثانيا، إذا أتلف شخص مال آخر بحضوره وسكت صاحب المال، فلا يعد ذلك إذنا منه بالإتلاف، بل على المتلف الضمان. ثالثا، إذا سكن شخص دارا لغيره وليست مهدة للإيجار وصاحب الدار ساكت، لا يعد سكوته إيجارا، فليس له حق في طلب الأجرة. ومن تطبيقات الفقرة الثانية، إذا سكتت البكر في النكاح كان سكوتها إذنا للأب والجد قطعا، وسائر العصبة والحاكم عند الشافعية. ثانيا، القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح. ثالثا، إذا أقر شخص لآخر بمال وسكت المقر له، فيعد سكوته تصديقا وقبولا للإقرار، لأنه ساكت في معرض الحاجة، والسكوت في معرض الحاجة بيان. قاعدة لا عبرة للتوهم، وهي أيضا من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. التوهم في اللغة مصدر توهم أي ظن، أو هو سبق الذهن إلى الشيء، وفي الاصطلاح هو إدراك الطرف المرجوح، فهو أسوأ من الشك، لأن الشك فيه تردد ولا يوجد فيه إدراك أو حكم لأي من الطرفين. ومعنى القاعدة أنه لا اعتداد ولا اكتراث بالتوهم، فلا يبنى عليه حكم شرعي، بل يعمل بالثابت قطعا أو ظاهرا دونه. وقد علل بعض شراح المجلة لهذه القاعدة بعدم استناد التوهم إلى دليل عقلي أو حسي، بل هو أحط درجة من الشك، فهو باطل لا يثبت معه حكم كما لا يؤخر لأجله حكم شرعي. فمثال ما لا يثبت معه حكم شرعي: من اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة لا على التعيين وبدون تحر واجتهاد، لا تصح صلاته لابتنائها على مجرد التوهم. ومثال ما لا يؤخر لأجله حكم شرعي: ما إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات، فللحاكم أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم، فلا يؤخر الحكم لتوهم أنهم إذا حضروا يرجعون عن شهادتهم. ومن تطبيقات هذه القاعدة: أولا، لو مات المدين عن تركة مستغرقة بالديون، وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم، يفعل ولا يؤخر العمل بمجرد احتمال ظهور دائنين آخرين، إذ لا عبرة للتوهم. ثانيا، لو أراد أحد أن يضع في محل من داره تبلا وحطبا أو مواد سريعة الاشتعال، فأراد جاره منعه باحتمال أنه إذا احترق يسري إلى منزله، فإنه ليس له منع. ثالثا، لو أثبت الورثة إرثهم بشهود قالوا لا نعلم له وارثا غيرهم، يقضى لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم لأنه موهوم. رابعا، لو كان للدار المبيعة شفيعان غائب وطلب الحاضر الشفعة، فإنه يقضى له بها عند تحقيقها ولا يتأخر حقه لاحتمال أن يطلب الشفيع الآخر الشفعة عند حضوره لأنه موهوم. أركان القاعدة: لهذه القاعدة كسائر القواعد ركنان، هما موضوع القضية ومحمولها. فالركن الأول أي الموضوع المحكوم عليه هو التوهم، والركن الثاني أي المحمول المحكوم به على الموضوع هو لا عبرة، أي عدم اعتباره كأنهم قالوا التوهم غير معتبر. أما شروط القاعدة فيمكن القول إن ما سبق ذكره من شروط القاعدة بوجه عام هي شروط هذه القاعدة أيضا، وأهم تلك الشروط أن يكون التوهم توهما حقيقيا وليس على سبيل التوهم بأنه توهم. ومما يتفرع أيضا على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل. الحجة ما دل على صحة الدعوة، وقيل إن الحجة والدليل شيء واحد. الاحتمال الإمكان الذهني أو ما لا يكون تصور طرفيه كافيا، بل لا بد من أن يحدد أو يجزم الذهن في النسبة بينهما، ويستعمل الاحتمال بمعنى الوهم والجواز. والدليل في اللغة المرشد وما به الإرشاد، وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وهذه القاعدة مما نصت عليها مجلة الأحكام العدلية في المادة 73 منها، أخذتها من مجامع الحقائق للخادم، ورد بعض الباحثين هذه القاعدة إلى أصل ورد في تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، هو أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله، وهي مما تفرع من قاعدة اليقين لا يزول بالشك كما ذكرنا. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن كل حجة أو دليل عارضه إمكان نفيه أو عدمه مستندا إلى دليل قطعي أو ظني فإنه لا اعتداد بها، لأنها تكون مما شك فيه، واليقين الذي هو عدم الحجية لا يزول الشك. وأركان هذه القاعدة هما موضوع ومحمول القضية أو القاعدة. أما موضوع القضية الذي هو الركن الأول للقاعدة فهو الاحتمال الناشئ عن دليل، وأما محمولها الذي هو ركن الثاني للقاعدة فهو لا حجة معه، وشروطها وشروط تطبيقها تعلم مما ذكر في أركان وشروط القاعدة الفقهية بوجه عام. ومن تطبيقات هذه القاعدة، أولا، لو أقر شخص في مرض موته لبعض ورثته بدين لا ينفذ إقراره إلا بتصديق باقي الورثة، لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار سبيلا لحرمان باقي الورثة الإرث احتمال قوي تدل عليه حالة المرض. وأما إذا كان الإقرار في حالة الصحة فإقراره جائز ونافذ، واحتمال حرمان بعض الورثة في هذه الحالة احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجية الإقرار. ثانيا، لو وكل شخصا آخر بشراء شيء فاشتراه ولم يبين أنه اشتراه لنفسه أو لموكله، ثم بعد أن تلفت السلعة بيده أو حدث بها عيب قال إني كنت اشتريتها لموكلي، فإنه لا يصدق. ثالثا، لو باع الوكيل بالشراء ما له لموكله، أو اشترى الوكيل بالبيع ما لموكله لأكله لنفسه لا يصح فيهما. رابعا، لا تقبل شهادة الزوجية وشهادة الأصول الزوجين لبعضهما وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض، ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره لتمكن التهمة الناشئة عن علاقة تدفع إلى تحزب مريب يجب أن تتجرد الشهادة عنه. قاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، وهي أيضا من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. لا عبرة أي لا اعتداد، الظن هو ما ترجح أحد طرفيه مع إمكان الطرف الآخر، البين خطأه الواضح خطأه، والخطأ يطلق على ما قابل الصواب ويطلق أيضا على ما قابل العمد. ومعنى القاعدة الإجمالي أنه لا اعتداد ولا مبالاة بالأفعال والتصرفات المبنية على الظن الخطأ، بل يلغى كل ما ترتب عليه سواء كان الخطأ ظاهرا وبينا في الحال أو كان خفيا ثم ظهر خطأه بعد ذلك. ويشمل ذلك الاجتهادات، فأحكام القضاة والعبادات والمعاملات الجارية بين الناس من عقود وإقرار وإبراء وغيرها، العبرة في كل ذلك لما في نفس الأمر لا لخطأ الظن، فكل ما كان مبنيا على خطأ الظن لا يعتبر. وهذه القاعدة يمكن صياغتها على صورة قضية موجبة كلية، فيكون ركناها موضوع القضية ومحمولها، فيقال كل ظن بين الخطأ لا اعتداد به أو غير معتبر. فموضوع القضية الذي هو ركنها الأول الظن البين خطأه، ومحمولها المحكوم به على الموضوع، والذي هو الركن الثاني في القضية هو لا اعتداد به أو غير معتبر. ويمكن معرفة شروطها من معرفة شروط القاعدة بوجه عام. ومن تطبيقات هذه القاعدة، أولا، لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم بان خلافه رجع بما أداه. لو خاطب امرأته بالطلاق ظانا أنها أجنبية فبان أنها زوجته طلقت. لو ظن أنه متطهر فصلى ثم بان أنه محدث، أو صلى ظانا دخول الوقت فبان أنه لم يدخل، أو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فبان أنه ليس كذلك، لم يجز ما أداه في جميع الصور للقاعدة. رابعا، لو تكلمت زوجته فقال هذا كفر وحرمت علي، ثم تبين أن ذلك اللفظ ليس بكفر لا تحرم عليه. خامسا، لو دفع نفقة فرضها القاضي عليه ثم تبين عدم وجوبها رجع بها. سادسا، لو كان شخص يشتري من تاجر بضائع يقيدها التاجر بدفتره وأراد المشتري دفع ثمن ما أخذه فطلب من التاجر أن يجمع كل ما أخذه منه فغلط، فغلط التاجر، فبدلا من أن يطلب من المشتري 2000 طلب منه 3000، ثم تبين له بعد ذلك أن المطلوب منه 2000 ريال فقط، وأن البائع أخطأ في الجمع، فإن هذا لا يمنع من استرداد الزائد من المدفوع. قاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، وهي أيضا من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي مشخصة لمعنى اليقين. المنع في اللغة ضد الإعطاء، والامتناع عن الشيء الكف عنه وامتناعه تعذره، وهو المعنى المراد في القاعدة. والممتنع نوعان: الأول الممتنع حقيقة، وهو الذي لا يتصور وجوده عقلا، سواء كان امتناعه لذاته كشريك الباري سبحانه، أو كان امتناعه لغيره كالذي علم الله تعالى عدم وقوعه كإيمان أبي جهل مثلا. والثاني الممتنع عادة، أي إنه مما يمكن تصوره بحسب العقل، ولكنه في العادة غير ممكن، أي مما يمتنع وقوعه كالصعود إلى السماء. ومثلوا لما هو متعذر حقيقة بادعاء رجل على آخر معروف النسب وأكبر سنا منه أنه ابنه، كما مثلوا لما هو متعذر عادة بادعاء رجل معروف بفقره وعدمه على آخر بأن له عليه دينا بمبالغ جسيمة أقرضه إياها دفعة واحدة، مع العلم أنه لم يرث ولم يصب مالا بوجه آخر، فلا تسمع دعواه في الحالتين. أما الأول فلاستحالة ذلك عقلا، وأما الثاني فلاستحالته أو امتناعه عادة. والمعنى الإجمالي للقاعدة أن ما يمتنع وقوعه وتحققه في العادة فإنه يعطى حكم ما يمتنع وقوعه على وجه الحقيقة وعلى وجه يقتضي وعلى ما يقتضيه العقل. ولهذا فإن من يدعي أمرا مستحيلا وممتنعا حصوله بحسب العادة لا تسمع دعواه، كما لا تسمع دعوى من يدعي تحقق المستحيل بحسب الحقيقة. ومن تطبيقات القاعدة: أولا عدم قبول دعوى شخص بأن الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعه سلعة، أو أقر له بأنه اقترض منه مبلغا ما. ثانيا عدم قبول دعوى شخص على آخر بأنه سرق سيارته أو ضربه في يوم 10 من ذي القعدة من سنة 425، وكان المدعى عليه في اليوم المذكور سجينا ولم يغادر سجنه. ثالثا إلزام المقر بما أقر به لغيره لأن إقراره للغير كاذبا ممتنع في العادة. ووجه ذلك كما يقرره ناظر زاد إن الإنسان مجبول على حب المال بالطبع فلا يقر به للغير كاذبا في العادة، وذلك ممكن في الحقيقة ولكن الشرع ألحقه بالامتناع حقيقة. رابعا عدم قبول دعوى المتولي على الوقف أو الوصي على اليتيم أنه أنفق على عقار الوقف أو على اليتيم أو على عقاره مبلغا كبيرا يكذبه فيه الظاهر، وما هو المعتاد في مثل هذه الحالات من النفقات. القاعدة الأخيرة التي هي ملحقة أو متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك هي قاعدة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. الممتنع هو ما ليس ممكنا، عفوا القاعدة هذه تكلمنا عنها، وبذلك تكون قد انتهينا من الكلام عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك والقواعد الملحقة بها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.